هذا كلام ابن جرير ونصه على أن هذه المسألة لم يتكلم فيها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، ونص رحمه الله أن هذا من الحماقات التي حدثت فخاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاع، وقال إنها من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت عن ذلك زين. هذا كلامه رحمة الله عليه. ولكن العلماء رحمة الله عليهم لما دفع أهل البدع ببدعهم توجب عليهم أن ينكروا وأن يبينوا وأن يظهروا مذهب أهل السنة حتى لا تختلط الأمور. وقديما قال العلماء: العلم نقطة كثرها الجاهلون، فتبدأ الإشكالات والاستشكالات ويقرر كل ما يعن بخاطره وما يسنح أمام ناظره، ويضطر أهل العلم من أصحاب المنهج الحق إلى الرد فيرد على ردهم، فيضطرون إلى الرد على من رد عليهم، ويتسع الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له، أو يفصل في ذلك. والتفت إلى قوله أو هو له، فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة عند أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، ويقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، فكانوا ينكرون على من يقول بذلك من الجهمية وأصحاب الزيغ والضلال. وما كان غير الله تبارك وتعالى فهو مخلوق، فإذا هم يريدون أن يعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته وعن أسمائه الحسنى. يقول: وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء، يعني بما في الكلام من الأسماء. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وهي مما تكلم الله رب العالمين به، وكلام الله رب العالمين غير مخلوق، وهو سبحانه المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به. هذا كله مبني على قول الجهمية الذين كانوا ينكرون الصفات ويعطلون، وكانوا يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما. وحينئذ إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي سمى نفسه بأسمائه وصفاته جل وعلا، فإذا أنكروا ذلك وقالوا إنها مخلوقة، فهذا تعطيل لصفة من صفات الله رب العالمين، وهي من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف، لأن السلف يقولون القرآن كلام الله وكانوا يتوقفون، ثم قالوا بعد القرآن كلام الله غير مخلوق. وأما أولئك فإنهم في نزاعهم مع أئمة السلف ومع العلماء كانوا يقولون إن القرآن مخلوق، فهذا من هذه البابة، ولولا ذلك ما عرجنا عليه. وإذا هم يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، يعني مصرون هم على أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بشيء، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به، فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه، القول في أسمائه إنما هو نوع من القول في كلامه، وهنا يظهر جلال هذه المسألة. وقال رحمه الله: وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى، وهذا فرق دقيق، لأنه توقف عند حدود ما أنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولله الأسماء الحسنى، ولله، فالله تبارك وتعالى نص على ذلك، فكان العلماء يتوقفون عند حدود ما أنزل الله رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقول أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، وقال: أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. إن لله 9، إن لله 99 اسما. والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه، وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه، وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة، كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة. فقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال تعالى: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال جلت قدرته: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، لكن هنا يقال بسم الله. فنذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله: واذكر اسم ربك، فيقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني بسم الله. فيذكر هنا الاسم الذي هو الألف والسين والميم. وأما في قوله: واذكر اسم ربك، فيقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الشيخ: وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. فكأن المذهب الذي ذهب إليه الشيخ حافظ ورحمة الله عليه مذهب مرجوح، وليس هو ما قاله علماء السلف، ولا هو عين ما جاء به الكتاب والسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقوله تعالى في الذبيحة: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله: بسم الله مجريها ومرساها. فقوله: اقرأ باسم ربك، هو قراءة بسم الله في أول السور. وقد عظم على الإمام أحمد رحمه الله الكلام في الاسم والمسمى، وقال: هذا كلام محدث، وهو بعينه ما قاله ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. قال: هذا كلام محدث، ولا يقول إن الاسم غير المسمى، ولا هو هو وعينه وذاته، ولكن يقول: إن الاسم للمسمى، إن الاسم للمسمى، اتباعا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولأنه عنده أعلام المسميات، فلذلك قال هي له جلت قدرته. وكذلك كان يقول إن صفات الباري تعالى لا هي هو ولا هي غيره، وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته، فهو سبحانه واحد بصفاته. وإذن فالذي يصار إليه أنه لا يقال إن الاسم هو المسمى، ولا هو هو، ولا هو عينه، ولا هو ذاته، ولا هو غيره، وإنما يقال الاسم للمسمى، والحمد لله رب العالمين. هذه المسألة علم الله أن كنا نود أن نمر عليها مرور الكرام، غير أن قد اضطررنا أن نعود إليها، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وهو سبحانه على كل شيء قدير. قال الناظم رحمه الله: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. سبحانه أخرج الله رب العالمين فيما، يعني في الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم بعد خلق آدم عليه السلام، أخرج الله رب العالمين من ظهر أبي البشر عليه السلام ذريته، يعني أخرج الله رب العالمين من ظهره كل من يوجد من ذريته إلى يوم القيامة، كالذر يعني كهيئته. والذر في أصل اللغة واحده ذرة، وهي النملة الدقيقة. يعني أخرج الله رب العالمين من ظهر آدم ذريته كالنمل الدقيق كالذر كهيئته، وأخذ عز وجل العهد عليهم. وتفسير العهد أنه يعني الهاء، إذ يقول الشيخ: وأخذ العهد عليهم أنه، وأخذ العهد عليهم أنه، فالضمير في قوله أنه للشأن أو للحال، هو ربهم أنه لا رب معبود بحق غيره. لا رب معبود يعني لا رب يستحق العبادة، ولذا قيده بقوله بحق غيره. ولذلك أهل السنة على أن التقدير في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله. وأما الذين يقدرون لا إله موجود إلا الله، فإنه يكذبهم الكتاب والسنة والواقع أيضا، لأن القرآن أثبت أن في الأرض آلهة معبودة من دون الله رب العالمين، والواقع يصدق ذلك وهو شاهد عليه. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: لا رب معبود بحق غيره، وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق، بل بالظلم العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا. هنا وقف متعانق نلتفت إليه، لأننا سنحتاجه بعد حين إن شاء الله رب العالمين. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآية فيها وقف متعانق، والوقف المتعانق معناه أنك إن وقفت على الموضع الأول منه لا تقف على الثاني، وإن أردت أن تقف على الثاني فلا تقف على الأول منهما. هذه الآية فيها وقف متعانق، إذا وقفت على الموضع الأول منه أعطاك معنى، وإذا وقفت على الموضع الثاني أعطاك معنى آخر، والمعنيان حق إن شاء الله رب العالمين، فهذا كلامه جلت قدرته. فتقرأ الآية على وجهين، تقول قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا، فتقف على قوله تعالى شهدنا، قالوا بلى شهدنا، ثم تستأنف أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا وقفت وقلت قالوا بلى شهدنا، فيكون الشهود بني آدم، قالوا بلى شهدنا، فهم الذين يتكلمون وهم الشهود. وأما إذا وقفت على قوله تعالى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يكون الشاهد هو الله تعالى وملائكته، وعليه يكون في الآية تقدير، يعني إن وقفت على قوله تعالى بلى قالوا بلى، فيكون التقدير فقال الله للملائكة اشهدوا فقالوا شهدنا، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالشهود ليسوا هم من تكلم قبله، قالوا بلى، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ويأتي تقدير، يقول الله جلت قدرته للملائكة اشهدوا فيقولون شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأما إذا وقفت على الموضع الآخر فقلت قالوا بلى شهدنا، فيكون الشهود بني آدم كما لا يخفى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. ولفظ مسلم رحمه الله يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها، يعني مما أنت فيه من عذاب النار وهو أهون أهل النار، فيقول نعم، فيقول الله جل وعلا قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، قال أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا الحديث في سياق الآية الكريمة التي مرت في أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذر. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، يعني عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب. قال تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الحديث حديث جليل عظيم، أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي في التفسير والحاكم في المستدرك وابن أبي عاصم في السنة وابن جرير في جامع البيان وابن منده في الرد على الجهمية والبيهقي في الأسماء والصفات، كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا جرير بن أبي حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وكلثوم ابن جبر من رجال مسلم. وأما ابن كثير رحمه الله فتعقبه في التفسير بقوله هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه، فالذي مر موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ابن كثير رحمه الله في التفسير فقد صرح بوقفه على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال وكذا رواه إسماعيل بن علي ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بديمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوف. وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت والله أعلم، يعني كأنه ينفي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرح رحمه الله مصرا بوقفه على ابن عباس رضي الله عنهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت هو كما قال رحمه الله، يعني من هذه الطرق موقوفا، ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا، وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع لسببين: الأول أنه في تفسير القرآن، لأن الحديث إنما سيق في تفسير هذه الآية العظيمة من سورة الأعراف آية الميثاق، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع، ولذلك اشترط الحاكم في كتابه المستدرك أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه، لأن لها حكم المرفوع، لأنهم لم يكونوا يجترئون على القول في كتاب الله تبارك وتعالى من غير أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو السبب الأول الذي جعل الشيخ يصرح بالرفع. والآخر قال أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة، وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن ابن قتادة السلمي على خلاف عنهما، ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى، وهي وإن كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال فإن بعضها يقوي بعضا. قال بل قال الشيخ صالح المقبلي في الأبحاث المسددة ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك. فالله أكبر، لا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك، وكل ذلك في سياق تفسير قول الله تبارك وتعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية المطهرة. قال ولا سيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم بالقبول، تلقى ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم، منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسلمان الفارسي ومحمد بن كعب والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وقتادة وفاطمة بنت الحسين وأبو جعفر الباقر وغيرهم. وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في الدر المنثور، وأخرج بعضها الشوكاني في فتح القدير، ومن قبله الحافظ ابن كثير في تفسير. فخلاصة القول أن حديث ابن عباس حديث صحيح. قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر ما ذكر من بحثه في طرق هذا الحديث التي جمعها باستفاضة واستقراء رحمة الله عليه، قال: وجملة القول أن الحديث صحيح، بل هو متواتر المعنى، وأنه لا تعارض بينه وبين آية الميثاق، فالواجب ضمه إليها وأخذ الحقيقة من مجموعهما، يعني من الآيات والحديث. أي شيء فيه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية. الآية تنص على أن الذرية أخذت من ظهور بني آدم. وأما الحديث، إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم، فهنالك من رد الحديث بدعوى أنه يعارض الآية، فيقول الشيخ رحمة الله عليه: لا تعارض بين الحديث وبين الآية، آية الميثاق، فالواجب ضمه إليه وأخذ الحقيقة من مجموعهما، وبذلك ننجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين: الأولى رد الحديث بزعم معارضة الآية، ومعلوم أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يمكن أن يقع تعارض بينه وبين آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا بين حديث آخر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثانية من المفسدتين تأويل الآية تأويلا يبطل معناها، أشبه ما يكون بتأويل المبتدعة والمعتزلة. هذا الحديث حديث جليل جدا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. هذه اللفظة فيها شذوذ. قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه، وقضى بحسنه الترمذي رحمه الله في جامعه، وأخرجه أيضا مالك والآجري في الشريعة واللالكائي والبغوي في شرح السنة وابن منده في الرد على الجهمية والبيهقي في الأسماء والصفات والحاكم في المستدرك وابن أبي عاصم في السنة والبخاري في التاريخ من طرق، عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب العدوي عن مسلم ابن يسار الجهني. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد. الحديث في الأصل فيه جهالة مسلم ابن يسار الجهني، وهو لم يسمع من عمر، ففيه جهالة مسلم ابن يسار الجهني، هذه علة. وفيه أيضا الانقطاع بينه وبين عمر رضي الله عنه، ولكن الحديث صحيح لغيره لكثرة شواهده، وقد انفرد بلفظ مسح الظهر هذا الحديث فهي شاذة كما هو معلوم. وزيادة من زاد في هذا الحديث ليست حجة، لأن الذي لم يذكره أحفظ وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم ابن يسار ونعيم ابن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها، والخلاصة أن حديث عمر حديث صحيح لغيره، وفيه نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، قال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. هذا الحديث مما ينبغي أن يتأمل فيه الإنسان طويلا، لأن الإنسان إذا كان عالما بعض علم بصفات الله تبارك وتعالى، علم أن الله تبارك وتعالى الذي هو موصوف بالعلم والحكمة لا يأتي منه شيء جلت قدرته إلا على مقتضى علمه وحكمته. وإذن فالذين يقولون إن هذا الحديث يدل على أن الأمر قد قضي وانقضى وأنه لا قيمة للعمل، هؤلاء كأنما لا يحيطون علما بصفات الرب جل وعلا، لأنهم ينظرون إلى ظاهر اللفظ ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. من ظن أن الأمر كذلك فكأنما يتهم الله تبارك وتعالى بأن الذي وقع إنما كان عشوائيا لا على علم ولا بمقتضى حكم، وهذا لا يكون، وإنما يعلم الله رب العالمين ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، والله تبارك وتعالى يعلم ما سيعمل عبده فيما آتاه الله تبارك وتعالى مما جعل له فيه اختيارا، فكتب الله تبارك وتعالى ما سيأتي من عبده على مقتضى اختيار العبد من غير ما جبر ولا إكراه، ولا تلازم بين الكتابة السابقة على مقتضى العلم وبين الجبر للعبد أن يأتي ذلك منه جبرا لا طواعية ولا اختيارا. وإذا فالعليم الحكيم لما مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، على سابق العلم ومقتضى الحكمة يعلم الله رب العالمين ما ستأتى منهم وما يكون من توفيقه لهم بالهداية الخاصة عندما يلتزمون بالهداية العامة، فوقع منه ذلك على مقتضى علمه جلت قدرته، وهو صفة انكشاف لا تحدها أمكنة ولا أزمنة، وإنما الله رب العالمين علمه محيط بكل شيء وله كمال العلم وكمال الحكمة، فأتى منه هذا على مقتضى كمال علمه وكمال حكمته، ولكن الذي يتوقف عنده مما يبعث في نفسه أسى وحسرة على أن الأمر إنما هو على مقتضى الجبر، وأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الناس هكذا، هذا للجنة وهذا للنار، من غير ما تسبب من العبد للدخول في شيء مما يقرب إلى الجنة أو يباعد عن النار، من قال ذلك أو توهمه فقد اتهم الله تبارك وتعالى باتهامات عظيمة أقلها الظلم، وأنه إذا كان جلت قدرته قد خلقه بدءا للنار وبعمل أهل النار يعمل، وكذلك خلقه للجنة وبعمل أهل الجنة يعمل من غير ما اختيار منه، وإنما هي ضربة لازب بالجبر الكامل المجبر له على أن يكون ذلك كذلك، فقد اتهم الله بالظلم. واتهم الله تبارك وتعالى بعدم الحكمة، لأن الإنسان عندما ينظر في هذا العالم يجد أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الأمر على هذا المقتضى من بيان أمر الطاعة وأمر المعصية، فكل ذلك حينئذ يكون بدون جدوى، يكون عبثا. وأيضا يكون قد اتهم الله تبارك وتعالى بعدم العلم، فكأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون من خلقه في أرضه مما يتأتى منهم من أعمالهم الاختيارية، وهذا الأمر له تعلق ببحث القضاء والقدر، فنلتفت إليه التفاتا صحيحا إن شاء الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، جعل تلألؤا للنور بين عينيه، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: إي ربي، زده من عمري 40 سنة. فطوع آدم عليه السلام لابنه داود عليه السلام 40 سنة من عمره. والذي يقضي به ظاهر الحديث أن آدم عليه السلام كان يعرف قدر عمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أي آدم، أولم يبق من عمري 40 سنة؟ إذن هو كان يعلم مدى عمره. قال ملك الموت: أولم تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم، يعني قال: لم أعطه شيئا. فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي وابن أبي عاصم. فجحد آدم، يعني جحد ما وهبه لابنه داود، فلم يستحضره حالة مجيء ملك الموت له، وإلا لكان كاذبا. يعني لو كان له ذاكرة ثم قال: لا، لم أعطه شيئا، فهذا كذب، وهذا لا يمكن أن يتأتى من آدم عليه السلام، ولكن جحد، لم يستحضر ذلك حالة مجيء ملك الموت له، فقال: ما وهبته شيئا وما أعطيته شيئا. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم. هل النسيان متعلق بذات الأمر، يعني بإنكار وجحد أنه قد أعطى داود شيئا من السنين؟ الظاهر أن النسيان إنما هو بالأكل من الشجرة، فجحد في هذا الموطن فجحدت ذريته، ونسي عندما كلف بعدم قربان الشجرة والأكل منها فأكل من الشجرة ناسية فنسيت ذريته. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال. فحديث أبي هريرة حديث صحيح. ولكن صحته لغيره. وقد رواه ابن أبي حاتم في التفسير نحو ما تقدم، إلى أن قال: ثم عرضهم، يعني الذرية، على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم، يعني في الذرية التي رآها آدم عليه السلام، وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام، فقال آدم: يا رب لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. لما فعلت هذا بذريتي يا ربي؟ قال: كي تشكر نعمتي. لأن الإنسان لا يمكن أن يعلم نعمة البصر التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها إلا إذا فقدها أو رابه من بصره شيء، أو رأى من قد سلبه الله تبارك وتعالى إياه. وقس على ذلك. وقال آدم: يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء هم الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو مما تقدم. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. وهذا الحديث الخلاصة فيه أن سنده ضعيف، الذي رواه ابن أبي حاتم في التفسير، وقال فيه ما قال من كلام آدم لرب العزة: يا رب لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. فسند هذا الحديث ضعيف، ولكنه صحيح من طرق أخرى. هذا الحديث بهذا الإسناد، بهذا السياق، من حيث الإسناد ضعيف لا يثبت، ولكنه صحيح من طرق أخرى. وعن هشام بن حكيم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وهذا رواه ابن جرير وابن مردوي، وإن كان المحدثون يكرهون ويه، يقولون ويه شيطان. وهذا الحديث الخلاصة فيه أنه حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الخلق وقضى القضية، أخذ أهل اليمين بيمينه، وأهل الشمال بشماله، وكلتا يديه يمين. فقال: يا أصحاب اليمين، فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم، فقال له: يا ربي لما خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. هذا الحديث في إسناده جعفر ابن الزبير، وهو ضعيف، يعني جعفر ضعيف، ولكن الحديث حديث صحيح لشواهده. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في آذي من الماء. أخرج الله رب العالمين ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في آذي من الماء. وفي رواية: في آذي الماء، بالإضافة من غير تنوين، في آذي من الماء، هكذا بالتنوين. والرواية الأخرى: في آذي الماء، والآذي الموج الشديد، ويجمع على أواذي. وهذا أخرجه ابن جرير في جامع البيان.

رواه عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي. وهذا الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يستقيم مع ما سبق من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تعارض ولا مخالف. وفي معالم التنزيل البغوي قال مقاتل وغيره من أهل التفسير: إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك. ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين. وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال. ثم أعادهم جميعا في صلبه. فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى في من نقض العهد الأول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال بعض أهل التفسير كما في معالم التنزيل للبغوي: إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها. وذلك معنى قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. واختلفوا في موضع الميثاق. الآن ننتقل إلى جزئية أخرى. هذا الذي مر ذكره من الآيات العظيمات في سورة الأعراف، وما مر ذكره من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآثار عن الصحابة والتابعين، كل ذلك كان في بيان الميثاق والعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم عندما استخرجهم من ظهر آدم واستخرجهم من ظهور آبائهم، نازلا إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. هذا كله إنما كان في بيان العهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى علينا ونحن في عالم الذر، أنه لا إله غيره ولا رب سواه. فهذا قد قرر كما مر بلا تخالف. والآن اختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس: ببطن نعمان، وهو واد إلى جنب عرفة، وروي عنه هكذا على التمريض، وروي عنه أنه بدهناء موضع من أرض الهند، يعني أين أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق علينا في عالم الذر من صلب آدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ببطن نعمان، وهو واد إلى جنب عرفة. وروي عنه أيضا أن ذلك كان بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه. وقال الكلبي: إنما كان ذلك بين مكة والطائف. وقال السدي: أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذرية. الخلاف في الموضع والمكان لا يترتب عليه أثر ولا عمل، والمهم أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني آدم حينما استخرجهم من ظهر آدم. والقرآن العظيم قص قصص الأمم السابقة ولم يخبرنا بأمكنتهم ولا بأسمائهم، لأن العبرة ليست في المواضع والأمكنة، إنما العبرة في القصة والمغزى وفي الأحداث. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا إلا بما ينفعنا دنيا وآخرة، والله تبارك وتعالى الموفق. ولكن الحديث الذي فيه أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق ببطن نعمان وهو واد بجنب عرفة، الحديث ثابت صحيح، وقد مر ذكر ذلك بل إن مسألة استخراج الذرية في عالم الذر قد تواترت تواترا معنويا كما مر ذكر ذلك. والحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما حديث ثابت صحيح. وإذن فمثل هذا الاعتراض بأن نقول الخلاف في الموضع والمكان لا يترتب عليه أثر ولا عمل، إنما يكون ذلك حينما لا نستطيع الترجيح. وأما إذ قد وصلنا إلى الترجيح بثبوت الحديث الذي فيه عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك كان ببطن نعمان وهو واد إلى جنب عرفة، فالمصير إلى ذلك والله المستعان. وذكر البغوي في التفسير أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها، ثم كلمهم قبلا يعني عيانا كفاحا من غير ما حجاب، وقال ألست بربكم. وذكر أيضا الزجاج في معاني القرآن وإعرابه، قال وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به، كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.